وادعوا إلى ربك كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت ودع إلى ربك ودع إلى ربك ودع ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك له الحكم وإليه ترجعون والليل إذا هل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي صقر في الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك للمرصاد إن ربك للمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء وحلم الحليم الكريم أمهلها وستر الرحمن الرحيم غطانا فكيف بيوم لا ريب آتينا فيه تحمل أجسادنا إلى مثوانا حفرة في الأرض ضاقت بمرقدنا وظلمة في القبر تطفئ شمس دنيانا يهال التراب بأيدي أحبتنا وخفض النعال على الأديم يخشانا فمن كانت الأولى جل مطلبه حار ولم يجد للجواب لسانا ومن كانت الأخرى له سعي نطق بالتوحيد فصاحة وبيانا فيا ربي بالثابت من القول ثبتنا ونقنا بفضلك أمنا ورضوانا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القزازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي على مكبرات الصوت لصاحبها المهندس ياسين عيد غسول وليلى مركز ميد غمر بمحافظة القزازيق والكهرباء اولاد الحاج جعفر بالزمرانية والصراع